جواب يهود بالنيه غلط. جواب غلط ليه؟ هو متبنيه بالاخير. الجواب الثاني صحيح، ان هذا القياس من الاقيسه المتداخله، من الاقيسه المتداخله، فهو عباره عن عده قضايا، لا قضيتان. ويفترض في القياس الحملي ان يكون مركب من قضيتين، وهذا اكثر من قضيتين، ثلاث قضايا، لان الاختصاص ينحل الى قضيتين كما درسنا في البلاغه. الإنسان وحده عليكم السلام والإكرام ناطق، ليس كذلك العبارة؟ إنسان وحده ناطق، تنحل إلى الإنسان ناطق، وغير الإنسان ليس بناطق، ولا إنتاج من سالبة ولا إنتاج من صغرى سالبة، فلذا كانت النتيجة غلط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مسألة تقديم المفعول على الفعل، واتضح لدينا أن النقطة الأساسية والرئيسية من التقديم هي ماذا؟ هي الاختصاص. بعد ذلك يشرع المصنف في ذكر الأمثلة التي لا يصح النطق بها. من جملة الأمثلة التي لا يصح النطق بها أن تقول هكذا: ما زيدا ضربت ولا غيره. هذه الجملة من ناحية بلاغية غلط. ليش؟ هذا طبعا هذا البحث تقدم صادقا وجاء سؤال عنه في الامتحان على ما أذكر، لأن جملة ما زيدا ضربت باعتبار أن التقديم يفيد الاختصاص، والاختصاص ينحل إلى قضيتين، واحدة تستفاد بالمنطوق والثانية تستفاد بالمفهوم. ما معنى زيدا ضربت؟ معناه منطوقه أنك ضربت زيدا، مفهومه أن غير زيد لم تضربه. ليش؟ ليش مفهومه هكذا؟ لأنه لو كنت ضربت غير زيد يمتنع حينئذ، يمتنع الاختصاص، والمفروض أنها تدل على الاختصاص. فجملة زيدا ضربت أو ما زيدا ضربت، نفي أو سلب، ما لا يوجد فرق. جملة ما زيدا ضربت تدل بالمنطوق على نفي مضروبية زيد، وتدل بالمفهوم على ثبوت المضروبية لغير زيد. فعندما تأتي وتضيف إلى ذلك ولا غيره، منطوق ولا غير يتنافى مع مفهوم زيدا ما زيدا ضربته، فيقع التنافي بين مفهوم الصدر ومنطوق الذيل. واضح السبب في ذلك؟ هذا في صورة النفي. في صورة الإيجاب كذلك لا يصح أن تقول زيدا ضربت وغيره، لأن منطوق مفهوم زيدا ضربت ما هو مفهومه حتى يتحقق الاختصاص؟ أن غير زيد لم يضرب. منطوق وغيره أن غير زيد ضرب، وهذا تناقض. إذن هذا التعبير الثاني أيضا لا يصح. طبعا لا يصح متى؟ فيما لو أريد من التقديم الاختصاص. أما لو كان التقديم لنكتة أخرى كالأهمية أو للمحافظة على الساجع أو نحو ذلك، حينئذ يجوز هذا التعبير، فلان إذا كان يفيد الاختصاص. هذه إذن الجملة الثانية التي لا تصح. الجملة الثالثة التي لا تصح أن يقول المتكلم ما زيدا ضربت ولكن أكرمته. هذه الجملة بلاغيا غلط، في النحو ما فيها مشكلة، أما في البلاغة هذه الجملة تعتبر غلط. ليش؟ لأن عندما تقول ما زيدا ضربت، قلنا القصر إما قصر قلب أو قصر ماذا؟ إفراط. قصر القلب لمن يلقى؟ لمن يعتقد الخلاف. ما معنى لمن يعتقد الخلاف؟ يعني أصل الضاربية وقع، لكن نشك هل وقع على زيد أو على عمرو، فالمخاطب يعتقد أنه وقع على عمرو، فأنت تقول له زيدا ضرب. هذا في سورة الإيجاب. وفي سورة النفي يعتقد الخلاف، تقول ما زيدا ضرب، لا يوجد فرق. فإذا ما زيدا ضربته، هذه باعتبار التقديم تفيد أن النزاع بينك وبين المخاطب في أي شيء؟ النزاع ليس في أصل عدم الضاربية والضاربية، وإنما النزاع في أي شيء؟ في المضروب، أنه هل هو زيد أو عمر. فإذا كان المخاطب يعتقد أنه عمر فتقول له زيدا ضربته. إذا كان يعتقد الاشتراك، يعني يعتقد أن المضروب زيد عمر، أنت تقول زيدا ضربته يعني أفرط له، فهذا يسميه قصر إفراد. ففي كل من قصر الإفراد وقصر القلب أصل الفعل سواء نفيا أو إثباتا ثابت، وإنما الخلاف في المفعول. هذه جملة ما زيدا ضربت أو زيدا ضربت، أصل الفعل ثابت وإنما الخلاف بينك وبين المخاطب في المفعول، لأنها تفيد الاختصاص. فإذا قلت بعد ذلك ما زيدا ضربت ولكن أكرمت، معناه أن الخلاف في أي شيء؟ في الفعل، أن المخاطب يعتقد أنك ضربت فأنت نفيت له الضاربية وأثبت الإكرام، مع أن التخصيص يفيد أن الخلاف في المفعول. عطف ولكن أكرمته يفيد أن الخلاف في أصل الفعل، فينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة يرحمكم الله. واضح المطلب؟ التفت جيدا. لو أردت أن يكون هناك خلاف في الفعل ماذا يجب أن تقول؟ يجب أن تقول هكذا: ما ضربت زيدا ولكن أكرمته. لا، إذا كان خلاف في أصل الفعل، ما ضربت زيدا ولكن أكرمته، لكن أنت لما قدمت المفعول معناها أن نفيت الضاربية عنه على وجه الاختصاص، معناها أن أثبتها للغير، استفدنا؟ فلا يصح حينئذ أن تقول ولكن أكرمته، ليدل على أن الخلاف بينك وبينه في أصل الفعل، مع أن الاختصاص يدل على أن الخلاف في المفعول. فهذه جملة ثالثة من ناحية بلاغية غير صحيحة. ما ضربت زيدا ولكن أكرمته، هذه الجملة الصحيحة. ليش؟ لأن ما ضربت زيدا نفيت الضاربية، فالخلاف في أصل الضاربية، لأنك لم تقدم المفعول ليدل على الاختصاص، فنفيت الضاربية وأثبت مضروبية، نفيت فعلا وأثبت آخر. أما فيما زيدا ضربت، عندما قدم زيد يدل على أن المخاطب إما يعتقد عكس زيد اللي هو عمرو، أو يعتقد الشركة، يعني أصل الضاربية ثابت، وإنما الخلاف في المضروب، استفدنا؟ فعندما تقول ولكن أكرمته يدل على أن الخلاف في أي شيء؟ ليس في المضروب، وإنما الخلاف في الضاربية والإكرامية، فهذا تنافي، فلذا لا يصح من ناحية بلاغية. نقرأ هذا المصدر: ولذلك أي ولأن التقديم لرد الخطأ في تعيين المفعول مع الإصابة في أصل الاعتقاد في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما، لا يصح أن يقال، لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره. ليش؟ لأن التقديم يعني، أو إن شئت فقل لأن ما زيدا ضربت له مدلول مطابقي ومدلول التزامي، له منطوق ومفهوم. منطوقه نفي الضرب عن زيد، منطوقه. مفهومه إثبات الضرب لغيره. ليش؟ لأن هذا معنى الاختصاص. لو كان الضرب منفي عن الغير فلم يختص في الضرب بزيد. ولا غير معناها أنك نفيت الضرب عن غير زيد. إثبات الضرب لغير زيد ونفي الضرب لزيد لا يجتمعان في كلام واحد. هذا معنى قوله لأن التقديم يدل على وقوع الضرب على غير زيد. ليش؟ لأجل الاختصاص، تحقيقا لمعنى الاختصاص. وقولك ولا غيره ينفي الضرب عن غير زيد، فيكون مفهوم التقديم مناقضا لمنطوق لا غير. نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص، مثلا للمحافظة على السجع أو الوزن الشعري أو للأهمية، بل يصح ذلك. جاز ما زيدا ضربت ولا غيره، وكذا زيدا ضربت وغيره أيضا، هذا لا يصح إذا كان التقديم لأجل اختصاص. ليش لا يصح؟ لأن زيدا ضربت يدل بمنطوقه على ثبوت الضرب لمن؟ زيدا ضربت لزيد، وبمفهومه عن نفيه عن غيره. وغيره يدل على ثبوته للغير، النفي عن الغير والثبوت للغير نقيضان لا يجتمعان في كلام واحد. نعم إذا لم يكن الغرض من التقديم الاختصاص يجوز. من جملة الجمل التي لا تصح، ولا ما زيدا ضربت ولكن أكرمته. ليش؟ لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل في أنه ضرب أو إكرام، لأن القصر إما قصر قلب أو قصر إفراد، حتى ترده إلى الصواب بأنه الإكرام، وإنما الخطأ في تعيين المضروب، فالصواب أن تقول ولكن عمرا. واضح هذا الشيء؟ نعم إذا كان الخطأ في الفعل ماذا تقول؟ تقول ما ضربت زيدا ولكن أكرمته. أما التقديم لا يصح. هذا البحث انتهى. هنا يبحث المصنف في هذه الجملة، وهي جملة زيدا عرفته. جملة السابقة ماذا كانت التي كنا نبحث عنها وقلنا تفيد الاختصاص؟ كانت جملة زيدا عرفته في تقديم، قطعا في تقديم. ليش؟ لأن من الذي نصب زيد؟ عرفت الموجودة، أنه هنا لا يوجد اشتغال حتى نقول عرفت الموجودة عملت في الضمير، ما في ضمير، بخلاف قولك زيدا عرفته. زيدا عرفته يوجد ماذا؟ اشتغال. ما معنى الاشتغال؟ أن يتقدم اسم ويتأخر فعل، ويكون الفعل عاملا في ضمير الاسم المتقدم، صحيح؟ حينئذ يكون في اشتغال. فهذه زيدا عرفته من مصادق الاشتغال. في الاشتغال ذكر في النحو ماذا ذكر؟ أن الذي نصب المتقدم ما هو؟ الذي نصب المتقدم فعل محذوف يفسره الفعل المذكور، ليس كذلك؟ الآن هذا الفعل المحذوف أين نقدره؟ طارة تقدر الجملة هكذا زيدا عرفته، تقدر الجملة يعني إذا أردت أن ترجعها إلى أصلها تقدر هكذا عرفت زيدا عرفته. طبعا هذا من باب التقدير، من باب الفرض والتقدير فقط، وإلا هكذا جملة غلط. ليش؟ لما ذكروه في النحو أن المفسر والمفسر لا يجتمعان، النائب والمنوب عنه لا يجتمعان. الذي فسر المحذوف ما هو؟ عرفت المذكورة، فعندما تذكر المحذوفة بعد المفسر يحذف، واضح؟ لكن من باب تقدير الكلام، فطارة نقدر الكلام هكذا: عرفت زيدا عرفته. خب، على هذا التقدير يكون في تقديم؟ لا، فلا يوجد تقديم. فجملة زيدا عرفته لا تفيد، لا تفيد الاختصاص، لأنه ما في تقديم. إذا ماذا تفيد؟ التأكيد. ليش تأكيد؟ لتكرر الإسناد. عرفت زيدا وعرفته، أوقعت عرفت على زيد، وأوقعت عرفت الثاني على ضمير زيد، فصار فيه تكرار، فيفيد ماذا؟ التوكيد. واضح المطلب؟ خب، وأخرى نقدر هكذا: زيدا عرفته، نقول الفعل المفسر المحذوف تقديره هكذا: زيدا عرفت عرفته. فيكون في تقديم أو لا؟ يكون في تقديم، فحينئذ يفيد الاختصاص. طبعا يفيد الاختصاص مع التوكيد، لأن التوكيد لازم للاختصاص. زيدا عرفته، عرفته زيدا عرفته عرفته. شلون؟ ليش؟ زيدا عرفته لا، زيدا عرفت عرفته. خب، فزيدا مفعول به مقدم لعرفته، لأن عرفته لم تعمل الأولى بالضمير، فتكون عاملة في زيد، فيكون في تقديم مفعول مقدم. واضح؟ فحينئذ ماذا؟ يكون من باب الاختصاص. يقول هكذا عندك. إذن لو قال قائل أنه كيف نعرف أن المقدر مقدم أو مؤخر، يقول هذا يرتبط بالمقامات والقرائن. أنت ينبغي أن تعرف أن هذا المقام مقام ماذا؟ مقام توهم خلاف المقصود فيكون تأكيد، أو مقام ماذا؟ مقام اعتقاد للمخاطب بعكس ما هو الواقع، فيكون ماذا؟ فيكون ماذا؟ اختصاص. فعلينا أن نلتفت إلى القرائن والمقامات لنعرف أنه من أي باب، هل هو من باب صرف التأكيد أو من باب ماذا؟ الاختصاص. نقرأ. يقول: وأما نحو زيدا عرفته فتأكيد، متى؟ إن قدر الفعل المحذوف المفسر بالفعل المذكور. هذا زيدا عرفته، نسأل سؤال نحوي: زيدا عرفته. في الاشتغال كم يوجد صورة للاشتغال؟ خمس صور: واجب النصب، واجب الرفع، رشحان النصب، رشحان الرفع، جواز الوجهين. هذا من أي صورة؟ رشحان النصب. ليه؟ مش واجب النصب. ليش؟ لأنه ما في حرف، لأنه لا يوجد، لم يصدر الكلام، لم يسبق بأداة مختصة بالأفعال، صحيح؟ مثل ماذا؟ مثل همزة الاستفهام، مثل إن ونحو ذلك. المهم، فإذا ليس واجبا النصب، وبعله يجوز الوجهان. ليش جعلت مستحب النصب؟ لا، هذا من أي موارد؟ من موارد استحباب النصب أو من موارد جواز قطعا استحباب النصب؟ قطعا. ليش؟ يمكن قطعا. لا، مش قطعا. لماذا من موارد استحباب النصب وليس من موارد جواز الوجهين؟ أنا في موارد جواز الوجهين ينصب، فلعله هذا من موارد جواز الوجهين. بعضهم في الألفية، الإخوان يدرسون الألفية، ما وصلوا إلى الاشتغال. أنا الفاعل. الفاعل، الاشتغال بعد الفاعل. في القطر موجود يعني ليس حجة. هذا في القطر موجود. نعم سيد. أنت عن هيئة الألفية. بس الاشتغال ضرب. من حسن الصدف أنه أول بيت في الألفية في بحث الاشتغال فيه اشتغال. على رشحان الرفح أن يتصل به جملة من جملة الغالب فيها أن تدخل على أن يتصل به أداة الغالب فيها أن تدخل على الأسماء. هذا ليس من رشحان الرفع واضح. لا. ممكن أن يكون من رشحان الرفع هم واختاره المرجوح فليس من رشحان الرفع. إما أن يكون لا واجب النصب. ليس واجب النصب. إما أن يكون مستحب النصب وإما أن يكون يجوز الوجهان في بحث اسمه أن تتقدم جملتان صغرى أن يكون في الكلام جملتان صغرى وكبرى فيكون عطفه على أحدهما بتقدير الاسم والعطف على الآخر بتقدير الفعل هذا موارد استواء الوجهين. المهم فكروا في المطلب حتى هذا يكون حق لها يكون حافز أنه عندما نرجع إلى البيت نراجع الألفية. نعم إيش المشكلة الآن هذا المراجعة ولو ليس من ضرورة الألفية إذا راجع الواحد في القطر أهم في إذا راجع النحو الواضح أو مثل الأجرومية يعني بالنتيجة المطلب النحوي مقصودي المطلب النحوي لأن يعني في نفس عملية المراجعة الآن عندما تريد أن تقرأ سوف تقرأ الوجوه الخمسة عملية استذكار الوجوه الخمسة تكرر المطلب في الذهن. وين صرنا في القراءة فتأكيد إن قدر الفعل المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب أي عرفت زيدا عرفته وإلا أي وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعده فتخصيص أي زيدا عرفت عرفته لأن المحذوف المقدر كالمذكور فالتقديم لأن المحذوف المقدر كالمذكور فالتقديم على المحذوف قد تقديم على المذكور في إفادة الاختصاص كما في قوله تعالى بسم الله في قوله تعالى شو بسم الله بسم الله جار ومجرور يحتاج إلى عامل إلى متعلق متعلقه ماذا استقر أو مستقر وبعد ما أين نقدره طالة تقدر هكذا ابتداء عفوا هنا يوجد متعلق خاص ليس كون عام لأن الكون العام لا يناسب يوجد كون خاص فتقول ابتدائي بسم الله أو أبتدئ بسم الله أو تقول بسم الله أبتدئ تقول أن هذا الكلام أول من صدر هذا تعليم إلهي في مقابل الجاهلية في مقابل التعاليم الجاهلية كانوا يبتدئون كلامهم بسم الله وال العزة فإذا هذا لقلع ما في اعتقاد المخاطب فيدل على الاختصاص وكانوا يبتدئون بهذا يقول لا الصحيح فقط الابتداء الجائز والصحيح شرعا هو الابتداء بسم الله فهذا للرد عليهم فيكون ماذا اختصاص فإذا كان فيوجد قرينة هنا فإذا كان يوجد قرينة فلا بد أن نقدر العامل ماذا متأخر ليحصل تقديم ليحصل اختصاص واضح المطلب كما في بسم الله فنحو زيدا عرفته محتمل للمعنيين التخصيص والتأكيد يعني عندما نقول والتأكيد يعني التأكيد المجرد عن التخصيص وإلا في موارد التخصيص أيضا يوجد ماذا تأكيد الآن يختلف باختلاف المخاطب يعني طبعا الآن الذين إذا كان لنفترض الكلام ملقى إلى أهل الجاهلية فيكون هذا قلب فيكون قلب إذا كانوا لا يعتقدون بوجود إله وإذا كانوا لا يشركون يعني في بعض الأحيان يبتدئون بسم الله وفي بعض الأحيان يبتدئون بسم الله ليقربون إلى الله زلفة، فحينئذ يكون قصر إفراد. عادة مثال واحد، طبعا نحن من باب الاختصار قلنا القصر إفراد وقلب، يوجد عندنا قسم ثالث سوف يأتي وهو قصر التعيين، لكن مثال واحد بحسب اعتقاد المخاطب قد يكون إفراد وقد يكون قلب وقد يكون. لا كان عندهم شرك لا أنه إلحاد، جاهلية العرب كان عندهم شرك لا إلحاد. بل فنحو زيدا عرف محتمل للمعنيين التخصيص والتأكيد، فالرجوع في تعيين التخصيص أو التأكيد يكون إلى القرائن المقامية، وعند قيام القرين على أنه للتخصيص يكون أوكد من قولنا زيدا عرفت، لما قلناه قبل قليل أنه في سورة التخصيص أيضا يوجد تأكيد في زيدا عرفت، لم يتكرر الإسناد، في سورة زيدا عرفته تكرر الإسناد لما فيه من التكرار. وفي بعض النسخ شوف يتعرض المصنف لمثال يريد أن ينفي أن هذا المثال من باب التخصيص، وهو قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، وهذا طبعا لا يختص بخصوص هذه الآية، هذا باب ذكره سيبويه أيضا، باب أما كذا فكذا، أما زيدا فضربته، يعني باب أما مع فاء جوابها. طب هذا الباب ليس من باب الاختصاص، يعني لا في تخصيص، التقديم ليس للتخصيص. ما هو الوجه في ذلك؟ عفوا اشتبهنا في التعبير، هذا الباب ليس إلا من باب التخصيص وليس من باب التأكيد، يعني يتعين أن يكون من باب التخصيص. ما هو الوجه في ذلك؟ عندهم في النحو قاعدة، هذه القاعدة تقول أنه بين أما، بين أما وبين الفاء الجواب وبين جوابها لا يجوز الفصل، بين أما وبين ماذا؟ جوابها لا يجوز الفصل. فإذا كان كذلك، إذا نأتي إلى هذه الآية وأما ثمود فهديناهم، لا يجوز، لا نشرح، لا يجوز الفصل. لأجل هذه القاعدة جاء النحاة والتزموا أن فهديناهم ليست هي الجواب، إذ لو كانت هي الجواب يكون قد حصل فصل، فقالوا ليست هي الجواب، بل فهديناهم هي فعل يفسر الجواب المحذوف، يفسر الجواب المحذوف. فإذا فسر الجواب المحذوف فحينئذ يكون زيد، يكون زيد في حكم المقدم، والتقديم يفيد ماذا؟ الاختصاص. هذا ما ذكروه في هذه الجملة في هذا التركيب. شوف نقرأ البحث، يقول وأما نحو وأما ثمود فهديناهم، حتى شوف جملة نكتبها على اللوح، وأما ثمود فهديناهم. أما من أدوات ماذا؟ أدوات التقسيم التي تتضمن معنى، معنى ماذا؟ الشرطية. فلذا أما دائما لابد أن يكون لها جواب. أما فلان فكذا وأما فلان فكذا، لذا يقال هذه أما تفيد الشرطية. ثمود مفعول به، هذه ثمود إن أعربناها، إن أعربناها مفعول به مقدم لي فهديناهم، ماذا يلزم؟ قد واحد يقول أن حذف أصلا ما عندنا، حذف لا يوجد، ثمود مفعول به مقدم وهديناهم الفاعل الذي عمل فيه ثمود ولا يوجد حذف، ليش جاي نقدر؟ ما هو الجواب؟ الجواب أنه يوجد الهديناهم اشتغل بالضمير مثل زيدا عرفت. فإذا من هنا نفهم أن هذا المفعول منصوب بفعل محذوف، في زيدا عرفته جاز أن نقدر الفعل المحذوف مقدم وجاز أن نقدره مؤخر، فيجوز التأكيد أو الاختصاص. هنا لماذا لا يقال أنه أيضا من هذا الباب؟ من بطارة يجوز أن نقول فهديناهم، وأما فهديناهم ثمود، أما وأما فهدينا ثمود فهديناهم، أو تقول وأما ثمود فهدينا فهديناهم. لماذا لا يكون من هذا الباب مثل زيدا عرفته؟ يقول هكذا: ثمود إذا تعين أن تكون مفعول به لفعل محذوف، إذا قدرنا الفعل قبل ثمود فهدينا فيكون من باب التوكيد، وإذا قدرنا الفعل بعد ثمود فيكون من باب الاختصاص. المصنف يقول الذي يتعين هذا، الذي يتعين هذا لأنه في اللغة العربية لن يأتي مورد دخلت أما مباشرة على الفاء. لو قدرنا فهدينا هنا ماذا يلزم أن يكون؟ أن أما دخلت على الفاء، وهذا غير جائز. فيتعين أن نقدرها بعد ثمود ليكون أما توسط بينها وبين الفاء فاصل. هنا إشكال، قد واحد يأتي ويشكل أنه خب لماذا لا نرتكب هذا الشيء، نقول هناك فعل محذوف حتما لأن هذا المذكور اشتغل بالضمير، لا يجوز أن يعمل في المذكور، هناك فعل محذوف قطعا، هذا المقدار نسلم مع المصنف. لكن تبقى مشكلة أنه فلنقدر الفعل بدون فاء، فإذا قدرنا الفعل بدون فاء فيجوز أن نقدره مقدم، فنقول هكذا: أما هدينا ثمودا فهديناه، أما هدينا ثمودا فهديناه، فنقدره بدون فاء، لأن المشكلة من أين جاءت؟ من الفاء، نقدره بدون فاء. ما هو الجواب؟ تدخل، هي تدخل. المشكلة أن أما ينبغي أن تفصل عن الفاء، لا يجوز الفصل إلا به، ما في فاء حتى نفصل، صندحت الفصل بعد لا يأتي، هذه الفاء مفصولة، هذه مفصولة قد يكون في فصل، حتى لو أقول ليش لا يجوز، السبب في ذلك نعم لأن نحن نتبع ماذا؟ نتبع المفسر. على ماذا يدل المفسر؟ طب المفسر معه فلا بد أن يكون المفسر معه، فحينئذ يجب أن نقدرها مؤخر، فلذا يتعين ماذا؟ إفادة ماذا؟ الاختصاص. خب بعد نظرت للضوء ما شايف أنا. يقول وينصرنا وأما نحو أما وأما ثمود فهديناهم فلا يفيد إلا التخصيص. لماذا ثمود ممنوع من الصرف؟ اسم علم وأعجم منعه من الصرف وجوبي أو جائز؟ ليش ليس مثل نوح مثلا؟ لأنه نوح فوق الثلاث. وأما ثمود فهديناهم فلا يفيد إلا التخصيص. هكذا شوف في المباحثة إذا تريد باحث مختصر تكون حاول حتى خارج البلاغة تباحث مطالب، لأن هذه تعطيك عملية ماذا؟ استذكار للمطالب. ذكرت لكم سابقا أنه فائدة بشكل عام فائدة كتب ابن هشام أن تعطي هذه الخصوصية. أنا أنصح الإخوة الذين قرأوا القطر أن يباحثوا ماذا؟ لقرأوا شرح قطر الندى يباحثوا شرح شذور الذهب. شرح شذور الذهب على وفق تقريبا على وفق أسلوب قطر الندى، لكن الفرق بينهما أنه في الأثناء يتعرض لأمثلة، يعرب الأمثلة، يناقش أن هذا الإعراب شروطه غير متوفرة كذا، فيعطي دورة كاملة في المباحث للطالب الذي يدرس أو يباحث شرح شذور الذهب. كذلك في مهن اللبيد. وأما نحو وأما ثمود فهديناهم فلا يفيد إلا التخصيص لامتناع أن يقدر الفعل مقدما نحو أما فهديناهم ثمود، لالتزامهم وجود فاصل بين أما والفاء، بل التقدير أما ثمود فهدينا فهديناهم. طبعا هذا التقدير الفرضي، وإلا لا يصح أن تتكلم بهذا الكلام. من تكلم بهذا الكلام يقال له لا يحسن اللغة العربية. هل رأيت شخص يقول أما ثمود فهدينا فهديناهم؟ لا، هذا التقدير فرضي بتقديم المفعول. وفي كون هذا التقديم للتخصيص نظر. المصنف يناقش فيما ذكره، أو الشارح يناقش فيما ذكره المصنف. شوف الآن نحن أتعبنا أنفسنا، ذكرنا عدة إشكالات، لماذا لا نقدم هدينا قبل ثمود، ذكرنا عدة إشكالات ثم دافعنا عنها إلى أن التزمنا أن فهدينا مؤخر عن ثمود فتفيد الاختصاص. فيأتي الشارح بكلمة واحدة يقول فيها نظر. شوف النظر، مصب النظر أين هو؟ لا تشتبه. مصب النظر ليس أن المحذوف مقدر بعد ثمود، هذا يوافق عليه التفتزاني، لأنه لا بد أن يفصل بين أما وبين فاء الجواب. ملتفت جيدا، لا بد أن يفصل بينهما. فإذا كان الأمر كذلك، إذا نظر تنظر التفتزاني في أي شيء؟ خب تنظر التفتزاني أنه ليس كل تقديم يفيد الاختصاص، فإن هذا التقديم لإصلاح التركيب، لإصلاح التركيب. لأن هذه الآية لو بقيت على ما هي عليه من دون أن نقدر تكون غلط نحويا. ليش؟ لأن المفعول به يحتاج إلى فعل، ولا يوجد فعل يستطيع أن ينصب ثمود هنا. ليش؟ لأن الفعل المذكور قد اشتغل عن ثمود، إذن لا بد من فعل، فإذن لا بد أن نقدر. فإنما قدرنا للضرورة النحوية، وقدرناه مؤخر حتى نفصل بين أن والفاء. هذه ضرورة اقتضت هذا التقدير، ليس باختيارك. بل أحسن، فبعبارة أخرى هكذا، يعني النكات البلاغية متى تترتب على الشيء؟ تترتب على الشيء إذا كان باختيارك قصد هذه النكتة وعدم قصدها، باختيارك أن تذكر هذا الشيء وأن لا تذكر. أما هنا عندنا ضرورة اقتضت هذا التركيب. فلنفترض هكذا أن واحد يريد أن يأتي بأما وبهذه الجملة ولا يريد أن يفيد الاختصاص، فلا بد له أن يقدر ثمود مقدم لإصلاح النطق لإصلاح النحو، ملتفت جيدا؟ فتقديره مقدم أمر ضروري ملزم به أيها المتكلم، والأمر الملزم به لا يكون لإفادة نقطة بلاغية. واضح هذا الشيء؟ فالتقديم هنا للصرف في إصلاح التركيب من ناحية نحوية، الحق معه. بل هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني. بل طبعا هذا الإشكال ذاكرة المحقق الكتاب ليس التفتزال، والصحيح أن لا يذكر، لأن هذا الإشكال يمكن الجواب عنه. أولا تعال نذكر الإشكال. لقائل أن يقول أنه لو أفاد التقديم الاختصاص يلزم فساد المعنى. ليش؟ لأن معناها أن الله فقط هدى ثمود، مع أن غير ثمود قد هداه، ملتفت؟ فلا يصح أن يكون للاختصاص، فأصل المعنى آبي عن الاختصاص. هذا الإشكال صحيح؟ هنا قد يقال بأن هذا إنما يتم إذا كان المراد من الحصر والاختصاص الاختصاص الحقيقي، أما لو أريد منه الاختصاص الإضافي فحينئذ يمكن أن يصح المعنى، فيكون الاختصاص ثمود بالهداية بالإضافة إلى شيء آخر، لا بالإضافة إلى هداية بقية الفرق وإلى هداية كل فرقة من الفرق الأخرى، فيكون حصر إضافي فيصح المعنى. فلذا التفتزاني لم يذكر هذا الإشكال وإنما اقتصر على الإشكال الأول. يقول وفي كون هذا التقديم للتخصيص نظر، لأنه يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل، كما إذا جاءك زيد وعمر ثم سألك سائل ما فعلت بهما فتقول أما زيدا فضربته وأما عمرا فأكرمته، فتأمل. وكذلك أي ومثل زيدا عرفت في إفادة الاختصاص. هنا مطلب سهل، نحن بحثنا في أي شيء لا تنسى؟ في تقديم المفعول و نحوه. فالآن أمثلة كانت على المفعول، الآن أمثلة على نحو المفعول، يعني مثل الجار والمجرور. يقول ومثل زيدا عرفت في إفادة الاختصاص قولك بزيد مررت، يعني لا، إذا أردت أن تؤكده ماذا تقول؟ لا بغيره. في المفعول بواسطة حرف الجر لمن اعتقد أنك مررت بإنسان وأنه غير زيد، وكذلك في الظرف فقولك يوم الجمعة صرت لمن اعتقد أنك قد صرت في غير يوم الجمعة، وفي المسجد صليت لمن اعتقد أنك صليت في البيت مثلا، وتأديبا ضربته لمن اعتقد أن هذا في أي شيء تأديبا ضربته؟ في تقديم أي مفعول؟ مفعول بأجله أو مفعول له. وماشيا حججت في أي شيء؟ حال. أحسن، واضح هذا المطلب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.